يا ليلي يا ليلي يا يا ليل، سرت الجدع بتدوم لو في التراب مردوم، ومحبة الناس اللي بتعيش سنين مش يوم، وانت اللي بسمع عنك يا ابن الحلال يا اقعد لك صغير كبير شكلك انك جدع وخدوم. ايه يا ابن العظمة دي، ايه كل الحب ده، ما تاخدنا تحت جناحك حبة النور الرضا، تستاهل اللي انت فيه واكتر من كده، بتسم ودماغ بلوى قصادك من يقف ويسد ومن فيدك ياخد غلوى. بتسم